بسم الله الرحمن الرحيم. سراج الهند عبد العزيز المحدث الدهلوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لإخوتنا المسلمين في الهند والباكستان اهتماما خاصا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الأمثلة إلينا كتاب كنز العمال للمتقي الهندي الذي يعد موسوعة في الحديث النبوي، وكتاب الإرشاد إلى علم الإسناد لولي الله الدهلوي، وله أيضا كتاب حجة الله البالغة، وكتاب إتحاف النبي فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه، ثم كتاب حياة الصحابة لمحمد الكندهلوي، إلى غير ذلك من مؤلفات، إضافة إلى شروحات مفيدة لأشهر كتب السنة النبوية قام بتصنيفها علماء أجلاء في الهند والباكستان. من هؤلاء العلماء الذين كان لهم اهتمام متميز بالحديث النبوي وعلومه وفنونه سراج الهند عبد العزيز، والده المحدث أحمد ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي. ولد عبد العزيز المحدث الدهلوي سنة 59 و100 و1000 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 39 و200 و1000 عن 80 سنة. حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من عمره، وأخذ العلم عن والده المحدث ولي الله الدهلوي قراءة وتحقيقا ودراية، حتى حصلت له ملكة راسخة في العلوم الإسلامية. توفي والده سنة 76 و100 و1000 هجرية، وله من العمر 16 سنة، فتابع العلم والتحصيل على العلماء والمحدثين، ثم اشتغل بالتدريس والإفادة والتعليم فتخرج به تلاميذ. من آثاره العلمية تفسير للقرآن الكريم سماه تفسير العزيز، وهو في عدة مجلدات، وقد ضاعت معظم هذه المجلدات في الأحداث التي مرت على شبه القارة الهندية، وله كتاب في الفتاوى تناول فيه المسائل المشكلة، وله كتاب بستان المحدثين، وكتاب سر الشهادتين، وكتاب ميزان البلاغة، وله كتاب العجالة النافعة. وهذا الكتاب يحتاج إلى وقفة يتجلى من خلالها اهتمام الإخوة المسلمين في الهند بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على السنة النبوية تعليما وتأليفا وتبليغا. وقد نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية للمرة الأولى عام 95 و300 ألف هجرية، الموافق ل75 و900 ألف للميلاد، وطبع في الباكستان بعناية وتحقيق أبي الطيب عطاء الله حنيف، مدير المكتبة السلفية بلاهور، ورئيس تحرير جريدة الاعتصام بلاهور كذلك، إضافة إلى تعليقات علمية مفيدة في حواشي الكتاب توضح لك المصطلحات والأسماء الأعلام للحافظ عبد الرشيد أظهر السلفي. وافتتح هذا الكتاب العجالة النافعة بمقدمة قام بها الناشر علي السعيدي مدير الجامعة السعيدية في باكستان، تحدث فيها عن أهمية الإسناد، وأشار إلى اهتمام المحدثين من السلف إلى الخلف بالإسناد، إذ يعد الحديث بلا إسناد عندهم من سقط المتاع ليس له قيمة، وليس هناك محدث إلا وله مشيخة لجميع مروياته. وبناء على هذا رتبت الجوامع والمسانيد ودواوين الحديث النبوي، ثم أشار إلى أهمية كتاب العجالة النافعة وفائدته. ويبدو أن هذا الكتاب أو هذا الكتيب العجالة النافعة كان في الأصل واحدا من مؤلفات والده ولي الله الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة، الذي سماه إتحاف النبي فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه، ثم قام نجله عبد العزيز بتلخيصه، وأضاف إليه إضافات نافعة من كتب علوم الحديث ليسهل على طلبة علم الحديث حفظه وضبطه، وأسماه العجالة النافعة. وكان هذا الكتاب مكتوبا باللغة الفارسية حيث كانت هي اللغة العلمية في عموم الهند. وقبل أن تصل إلى نص الكتاب العجالة النافعة، تقابلك المقدمة التي كتبها الشيخ أبو الطيب الذي نقل الكتاب اللغة العربية من اللغة الفارسية، وقد تضمنت هذه المقدمة الكثير من الفوائد، منها حديثه عن السند والإسناد والمسند. فمثلا يقول: السند هو الإخبار عن طريق الوصول إلى المتن مأخوذا من السند، وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل لأن الراوي يرفعه إلى قائله، أو هو من قولهم فلان سند أي معتمد. فسمي الطريق الموصل إلى المتن وهم الرواة بذلك لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهم. والمسند في الاصطلاح هو ما اتصل سنده إلى منتهى، ومنه تسمية البخاري لصحيحه بالجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ويطلق المسند تارة على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أي جمع مرويات الصحابة كمسند الإمام أحمد بن حنبل. ويعلق على كلمة الإسناد فيقول: الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وليس لأمة من الأمم إسناد لما في أيديهم من كتب. قال الحافظ ابن حجر: سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب. وكل هذا يوحي لك بشدة حرصهم على مروياتهم وشدة تثبتهم من رواتهم حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه صاحب كتاب العجالة النافعة بقوله: إن من فقه الرجل بصيرته بالحديث، ولا بد لتحصيل هذا العمل من أمرين اثنين: الأول ملاحظة أحوال الرواة والمخبرين، الأمر الثاني الاحتياط العظيم في فهم معاني الأحاديث النبوية، لأنه إن وقع التساهل في الأمر الأول فإنه يلتبس بذلك الصادق والكاذب، وعن عدم الاحتياط في الأمر الثاني يلتبس المراد بغير المراد. ثم يرتب المؤلف كتب الحديث النبوي على طبقات أربعة، ويقع صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكذا موطأ الإمام مالك في الطبقة الأولى، ثم يعدد كتب كل طبقة من الطبقات. أما الطبقة الرابعة من كتب الحديث فهو بعد أن عدد هذه الكتب أشار إلى وقوع التساهل في رواية بعض الأحاديث فيها، وأكثر الأحاديث التي تساهل فيها أصحاب هذه الكتب والتي جعلها في الطبقة الرابعة وقع التساهل في باب المناقب والمثالب والتفسير، وفي بيان أسباب النزول، وفي باب التاريخ وذكر أحوال بني إسرائيل وقصص الأنبياء السابقين، وفي ذكر البلدان والأطعمة والأشربة، وفي الطب والدعوات وثواب النوافل إلى غير ذلك. وأمام هذا العدد الكبير من الأحاديث التي تحتاج إلى بيان، يضع المؤلف مخرجا لمن يرغب الاستفادة من كتب الطبقة الرابعة فيقول: إن كانت لأحد رغبة في تحقيق هذه المصنفات في الحديث النبوي فعليه بكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الناقد الذهبي، ولسان الميزان للحافظ الناقد ابن حجر العسقلاني. وبعد أن فرغ من الأمر الأول وهو ملاحظة أحوال الرواة والمخبرين وما يرتبط في هذا الأمر من وجهة نظره وهو ترتيب كتب الحديث على طبقات، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو لا يقل خطورة عن الأمر الأول، وهو الاحتياط في فهم معاني الأحاديث النبوية، وحتى لا يقع القارئ في فهم خاطئ لبعض الأحاديث النبوية، أو حتى لا يفهم الأحاديث على غير وجهها الصحيح. لذلك بادر المؤلف صاحب كتاب العجالة النافعة بوضع قائمة بالكتب التي تسهل للباحث السبيل للاستفادة من هذه الكتب. من هذه الكتب كتاب مشارق الأنوار، يكفي هذا الكتاب لتوضيح معاني الأحاديث الواردة في الموطأ مثلا، وجامع الأصول لابن الأثير يغني عن الكتب الستة كلها، وكتاب شرح السنة للبغوي يكفي لفقه الحديث وتوجيه مشكلاته. ثم يذكر طائفة من المحدثين الذين قاموا بشرح الأحاديث النبوية شرحا شافيا كافيا، حيث تهيئ هذه المؤلفات للباحث السبيل لفهم الأحاديث النبوية على الوجه المطلوب. هذه إطلالة قصيرة على كتاب العجالة النافعة لسراج الهند عبد العزيز المحدث الدهلوي، تعطي بعض الضوء على جهود المحدثين في الهند والباكستان وخارج نطاق العالم العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.